أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى كل في صحيحه بسنده من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إني عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاء قوم من بني تميم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبلوا بشارة بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعط. قال: فدخل ناس من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبلوا بشارة يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا. ولقد جئناك لنتفقه في ديننا، ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يجيء قوم يدخلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه عن أول هذا الأمر من خلق الدنيا كيف كان، فأخبر النبي الأمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، سبحانه سبحانه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت ذلك عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، سبحانه سبحانه. ثم خلق الله رب العالمين القلم، فكتب القلم ما يكون في دنيا الله تبارك وتعالى. كتب الله رب العالمين بالذكر كل شيء قبل خلق الدنيا، وكتب الله رب العالمين مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، سبحانه جل في علاه. لذلك سبح الله رب العالمين نفسه قبل أن تسبحه الخلائق، وحمد الله رب العالمين نفسه قبل أن تحمده الخلائق، وأجرى الله رب العالمين الخلق بقدرته وقوته وعظمته وجبروته، سبحانه سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. فبدأ الله رب العالمين بأمر التسبيح: سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح هو التنزيه للعلي الأعلى عن كل شبه ومثل سبحانه جل في علاه. العبد الرباني حينما يقول سبحان الله فهو ينزه الله تبارك وتعالى عن كل شبيه وعن كل مثيل ليس كمثله شيء، سبحانه سبحانه. فأمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأمرك أنت يا تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسبح ربك الأعلى. أتى الله رب العالمين بلفظ الربوبية هاهنا، إذ الرب هو الذي يربي لكل شيء حياة ويربي لكل شيء مراد، والله رب العالمين هو رب العالمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فجمع الله رب العالمين لنفسه وهو منزه عن كل شيء وعن كل مثل، سبحانه تبارك في علاه جمع لنفسه وحده الخلق والتسوية والهداية والتقدير. هذا كله لا يكون إلا لله العلي الكبير. فأما الخلق فالله رب العالمين خلق الخلق ليس على مثال إنسان، وهو ابتدأ خلق الخلائق من غير أن يكون هنالك مثيل لما خلق ربنا تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه، وهو مع خلقه سوى. فابتدأ خلقة الخلائق من غير مثال، فطرها سبحانه جل في علاه أول من فطرها وخلقها أول من خلقها. وكتب الله رب العالمين لكل خلق تسوية، فالخلق بدء صنع ما صنع الله رب العالمين، والتسوية هي الإحسان وإتقان الصنع. وسبحانه جل في علاه تبارك الله أحسن الخالقين، سبحانه جل في علاه خلق فسوى، سوى كل مخلوق بخلقه، فجعل الأنعام أعزكم الله رب العالمين لها خلقة معينة، وجعل الله رب العالمين للأناسين خلقة معينة، وجعل الله رب العالمين للملائكة خلقة معينة، وجعل الله تبارك وتعالى للشياطين خلقة معينة. أيقدر على ذلك أحد غير الله؟ مستحيل. لا إله إلا هو، ولا رب يرضينا سواه. ومع خلقه وتسويته لما خلق ومن خلق، لما تشمل العجماوات ومن لا عقل له، ومن تشمل من له عقل. فالله رب العالمين خلق ما خلق ومن خلق، وهدى كل خلق لمراد الله منه. ودبر الله رب العالمين للخلائق الأرزاق من قبل خلق السماوات والأرض. ما الذي يشغلنا في دنيا الله تبارك وتعالى؟ كثير يشغله رزق، وكثير يشغله عمل، وكثير يشغله أولاده، وكثير يشغله بناؤه الذي يبنيه، إلى غير ذلك من أمور الحياة التي لا تنتهي ويستمر القلب ينظر بها يتحرك إن هي في القلوب مزينة. وأما القلب الذي قد أسلم انقياده للفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها، يعلم كما علمه ربه تبارك وتعالى أن الله رب العالمين خلق فسوى وقدر فهدى، ويعلم أن الله رب العالمين الذي ليس في الدنيا من هو أصدق منه وعدا ولا وعيدا ولا قولا ولا قيلا، ضمن لك يا عبده رزقك وحياتك وموتك وضرك ونفعك وصحتك ومرضك. هل يستطيع من أحد أن يملك لك ذلك إلا الله؟ لا إله إلا الله. لا أحد. خلق فسوى وقدر فهدى. سبحانه جل في علاه قدر المقادير وقسم الأرزاق وحدد الأقوال وجعل لكل قوتة وضمن للخلائق رزقها، وضرب الله رب العالمين عليها سعيها، وهدى الله رب العالمين كلا لمرتعه ومأكله ومشربه، وهدى الله رب العالمين الأناسين بإنزال الرسل بإنزال الكتب وإرسال الرسل وتعليم الناس ربهم جل في علاه. وسأضرب معك أمثلة يسيرة جدا تدلك على يقين الخلائق بتقدير العلي الأعلى، بتقدير الرب الأعلى، بسير العبد في طريق الرب تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه أن نحمد. تعلمون سمى الله رب العالمين سورة في القرآن باسمه، وجعل الله رب العالمين لها وحي بأمر الآمر سبحانه جل في علاه، بأمر الرب الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى سبحانه سبحانه سبحانه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبين الله رب العالمين للنحل هذه المخلوقة الضعيفة التي ميزها الله رب العالمين بميزات شتى، وجعلها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا للمؤمن: لا تأكل إلا طيبا ولا تنتج لا تخرج إلا طيبا. هكذا علمنا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمتتبع لأمر النحل يرى عجب سبحان ربي العظيم، ترى أن النحلة وأن النحل عموما يكون له ملك، هذا الملك يكون حوله حاشية وهنالك عمال وهنالك حرس على باب خلية النحل، يخرج الملك قليلا جدا، هو دائم مكثي في خلية، فإذا خرج خرج وحوله ما يكون من أمر الحاشية التي تحيط به. ثم هنالك عمل داود تصمم النحلة سبحان ربي العظيم خليتها على شكل أشكال ثلاثية، لم تختر مربعة ولا مثلثة ولا دائرية، إذ الأشكال الثلاثية التي ميز الله رب العالمين النحلة بتكوينها هي الأحمر والأحمر لحياطة العسل الذي يكون. فمن الذي علمها؟ من الذي جعلها تختار هذا الشكل السداسي؟ لا تختار المربع ولا الدائري ولا المثلث، إنه الله تبارك وتعالى علمها ربها تبارك وتعالى أن تسعى ولا تقع إلا على كل طيب. فإذا ما جاءت النحلة وقف هنالك على باب خلية بواب ومعه جنود سبحان ربي المعبود، فإذا جاءت نحلة لها رائحة خبيثة أوقفها، ولا يدخل الخلية إلا ما كان من نحل طيب الرائحة. ثم بعد أن ينتهي من إدخال النحل الطيب الرائحة يعمل إلى النحل الذي كانت به رائحة خبيثة، يفرزه فرضا ثانية، فإذا وجد فيها نحلة وقعت على ندم قصمها نصفين. من الذي علمه ذلك؟ ولذلك يخرج العسل المصفى الذي يستقى من النحل بقدر الله رب العالمين وقدرته أنقى ما يكون، والذي لم تمتد له يد الغش البشري. نسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم من غش البشر ومكرهم وخداعهم سبحان ربي العظيم. إنما نتكلم عن الحشرة السليمة القويمة التي ميزت الخبيث من الطيب، فهيأ الله رب العالمين لها مسكنها. من الذي علمها التهيئة؟ من الذي علمها أن تمثله بهذا الشكل الذي قد بان لك؟ من الذي علمها أن النتن لا يدخل؟ من الذي علمها أن الكسول يموت؟ سبحان ربي العظيم. وقال المتتبعون لحركات النحل: إن الملك إذا صدر أمر يغضب خرج، فإذا ما خرج مغضبا من خلية وتعلق بشجرة مثلا خرجت وراءه أسرار النحل موجودة في هذه الخلية كلها، خرجوا كلهم وتعلقوا به وأحاطوا به حتى يكون على هيئة العنقود، لا يحيدون عنه ولا يخالفونه ولا يبعدون عنه، يسيرون معه يتعلقون به. قال: فيعمل صاحب الخلية الذي يربي النحل، يعمل إلى عود طيب رائحة ويضع عليه أمرا محببا للنحل، ثم يحاول أن يصلح ويتصالح مع ملك النحل سبحان ربي العظيم. فإذا ما طار الملك ملك النحل ووقع على هذا الشيء الطيب الرائحة ودخل معه وعاد، عادت معه أسرار النحل. من الذي علم هذا؟ من الذي حدد لها رزقها وحصرها في الطيب الصراح الواحد؟ إنه الله سبحانه. النمل بارك الله فيه. يقول العلماء النمل من أهل الدواب قاطبة. يا لله. وسأذكر لك عن قريب أمرا يبين لك مدى فضلة النمل. الله أكبر. النمل تخرج أو تخرج النملة من جحرها تسعى في طريقها طلبا للرزق، وهي من أنشط الدواب وأكدها عمل، تسير في طريق مستقيم تبحث عن طعام، وإن بعد عن مسكنها مسافات حتى إذا ما ظفرت بطعامها حملته إلى جحرها، فإن لم تستطع العمل أو لم تستطع حمله وحدها أتت بمن يعاونها سبحان ربي العظيم. يقول الدارسون للنمل: النمل ليس له ملك أو أمير كما للنحل، وإنما له رائد يطلب له الرزق، يخرج كالكشاف المثل يبحث عن الرزق، فإذا ما علم أن هنالك رزقا معينا أتى بهم إليه. يقول: ثم تعود إلى جحرها في طرق متعرجة. من الذي علمها هذا؟ يقولون: وتستطيع النملة أن تحمل أضعاف وزنها بل أكثر من ضعف وزنها. من الذي قواها على ذلك؟ فإذا ما دخلت بثمرة أو بما حملته إلى جحرها، فإن كان مما ينبت فلقته فلقتين حتى لا يستطيع الإنبات سبحان ربي العظيم. من الذي علمها ذلك؟ فإن كان البذرة التي أخذتها النمل، من عالم هو عالم حيوان شو اسمه، هذا خلق الله، وهذا من التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى سبحان ربي العظيم. وهذا يعلمك وسيوصلك إلى ما أريد أن أوصلك إليه في نهاية الخطبة فتنبه سبحان ربي العظيم. إذا ما كانت البذرة التي جاءت بها النملة تنبت إذا قسمت فلقتين فلقتها أربعة، يعني تأتي بالبذرة أو بالحبة إذا كانت تلك الحبة تنبت إذا كانت سليمة فلقتها فلقتين، فإذا كانت تلك الحبة إذا فلقت فلقتين تنبت أيضا فلقتها أربعة. من الذي علمها ذلك؟ سبحان ربي العظيم. قال: فإن أصاب البذر أو الطعام الذي جاءت فيه النملة بلل انتظرت يوما مشمسا سبحان ربي العظيم، فأخرجته أمام جحرها فنشرته في الشمس حتى يجد. من الذي علمها هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي قدر فهدى سبحانه جل في علاه، هدى الأنعام لمواضعها وهدى الخلائق لأسبابه إلى يدها. يقول: ولا تأكل نملة ما جمعته أختها. أخته يعني تأكل نملة وهي تسير في جماعات، كل جماعة مثلا تحدد مطعما معينا أو لهم مسكن معين، لا تأكل جماعة من مأكل جماعة أخرى، وإنما يأكل النمل من كده وتعب. يقول: وفطر النمل على كراهية الكذب والغش. يذكر العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه المادة، والذي أنصح كلكم بقراءته شفاء العليم، كتاب قيم، وكلكم ابن القيم قيم رحمه الله تبارك وتعالى، ما تكلم في فن إلا وأحسست أنه لا يحسن غيره سبحان ربي العظيم. يقول، يحكي عن عالم من العلماء، يقول: بينما أنا أسير إذ رأيتم الشق جرادا، نصف جراد، تعلمون الجراد، بارك الله فيكم. يقول فجاء الجنة فحاولت أن تحمله فلم تستطع، فذهبت فجاءت بجماعة معها. قال فلما جاءت كنت قد رفعت هذا الشق من مكانه. يقول فأخذت تدور مستغرب، كان في حاجة هنا، سبحان ربي العظيم. أخذت تدور في مكانها ثم انصرفوا جميعا. قال فأنزلت شق الجراد. قال فجاءت لتحمله فلم تستطع، فذهبت فأتت بهم أيضا مرة أخرى. قال فلما قبل أن يجيوا رفعت شق الجراد. قال فجاءت الجمدة متحيرة أخذت تدور في مكانه، سبحان ربي العظيم. يقول فعلت ذلك مرارا، فلما كانت آخر مرة وجاءوا فلم يجدوا شق الجرادة، جعلوا حولها دائرة ثم فلقوها بالقطيع، قطعوها نصين، شقوها نصين. لماذا؟ قالوا لأن النمل جبل على كراهية الكذب والخداع، هم يحسبونها نكهة وهي مسكينة، سبحان ربي العظيم. جبل النمل بارك الله فيهم وأعزكم الله رب العالمين، وهي جبلة فطرية لكل ذي فطرة سليمة على كراهية الكذب والغش والخداع. وتعالى معي نلتقي ونرى قول الله تبارك وتعالى عن النمل الذي سمى سورة في القرآن باسمها، سبحان ربي العظيم. يذكر الله رب العالمين ما حشر سليمان عليه السلام من جنود، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، فجعل الله رب العالمين لهم واديا باسمه كوادي السباع ووادي الحيان، فجعل لهم واديا باسمه ذكره الله رب العالمين في القرآن العظيم. واسمع إلى هذه الآية وتدبر، أرعني قلبك لا سمع. اسمع. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر إلى هذه الآية وجمالها وفقهها، وانظر إلى هذه الفطنة والحكمة والأدب الجم من النملة مع رفقائها ومع نبي الله وجنوده عليه وعلى نبيين السلام. نادى يا أيها يا، فأسمعت كل من يستطيع سماعها من جنسه، ثم أتت باسم المبهم يا أيها، ثم أتت باسم الجنس يا أيها النمل. انظر يا أنعام. ثم جاءت باسم المبهم يا أيها، يا أيها الإنسان، يا أيها الحيوان، يا أيها الكائن، محدش عارف. ثم جاءت باسم الجنس، جنس النمل، يا أيها النمل. هذا نداء بلاغة النداء، ادخلوا مساكنكم، وبينت الآية أن النملة تعلم أن لكل مجموعة من النمل مسكنه، لكل مجموعة من النمل مسكنه، تعلم ذلك النملة جيد. يا أيها النمل ادخلوا، فأمرت مساكنكم، حددت مكان الدخول، ثم بينت السبب، حذرت سليمان وجنوده، فبينت اسم النبي عليه وعلى نبينا السلام، وبينت مرتبته إذ هو أمير الجند، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عن نبي الله وجنده وهم لا يشعرون. في آية واحدة نداء عام، اسم مبهم، اسم الجنس، أمر، تحذير، اعتذار. انظر إلى هذه الفصاحة، فصاحة نملة، سبحان ربي العظيم، وقوة نملة وعلم نملة. من الذي علمها؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وصفيك ونجيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الوعد الأمين. أما بعد، أحبتي في الله رب العالمين، الهدهد ذلك الطائر الذي ميزه الله بخاصية تستطيع أن تستقيها من قوله عن الله رب العالمين: أن لا يسكن لله الذي يخرج الخبأ. الخبأ هو الماء الذي يكون تحت سطح الأرض لا يعلى. الحيوان أو الطائر الوحيد الذي يستطيع معرفة الماء الذي تحت سطح الأرض من الجو الهدهد. من الذي علمه ذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى. فلما طار الهدهد ورأى ملك السماء وقومها يسجدون للشمس من دون الله رب العالمين، فزعه ذلك جدا وأحزنه ذلك جدا، وجاء لنبي الله سليمان وكان قد توعد. لما تفقد الطير فلم يجده قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. قالوا: لو عذبناه عذابا شديدا، قال المفسرون: يعني لينتئن ريشه وليلقينه في حجر في جحر نمل ياكل. هذا عذاب قتل بشر. او لاذبحنه، او لياتيني بسلطان مبين. تبين هذا الكلام، وانظر كيف هو غضب الصالحين. سليمان عليه السلام تفقد الطير، تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. فغضب لغيبة الطائر الذي هو من جده عن موكب سليمان عليه السلام. ثم إنه توعد قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحن أن ينتف ريشه ثم يلقى في جحر من جحور النمل، وهو قتل بالتعذيب، يعذب حتى الموت، فهذا ألم مؤلم جدا. أو لأذبحنه، هذا ذبح يسير يكون فيه الوفاة، تكون فيه الوفاة أسهل من سابقتها. ثم انظر: أو ليأتيني بسلطان مبين. فغضب الصالحين يتدرج نزولا لا خطوط. يعني حينما تغضب تقول: لو رأيت فلانا سأقتل. حين غضب ثم تهدأ تقول: لو رأيته سأضرب. ثم تهدأ قليلا تقول: لو رأيته سأعاتب. ثم تهدأ قليلا تتذكر الله وقوته وقدرته وغضبه وانتقامه وعذابه، تهدأ وتهدأ. ثم تذكر رحمته تقول: عفوت عفوت. هذا غضب الصالحين يتدرج نزولا لا صعودا. لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، سبحان الله، غير بعيد من الوقت وليس من المكان ما يقول المفسرون رحمه الله تعالى عليه. قال: أحط بما لم تخط به، وجئتك من سماء بنبأ يقين. الآيات تحفظونها، ولكن الهدهد استشهد على توحيد الله رب العالمين وعلى ربوبيته وقدرته، بما جعله الله رب العالمين فيه جبلة بمرء الخطأ من فوق السماء من هناك، حيث لا يمكن من ذلك كائن حي إلا الهدهد، بما ميزه الله رب العالمين. فمن الذي علمه؟ من الذي علمه؟ الكلب أعزه حينما يطارد ظبيا، يبحث بين الذكور والإناث، فيطارد الذكر ويضرب الأنثى. تعلمون لما؟ يقول أهل العلم: لأن الذكر من الظباء إذا عدا عدوا مسرعا جدا احتقن فيه بول، فلا يستطيع أن يبول مع العدو، فيضطر للوقوف للبول فيمسك به الكلب. وأما الأنثى من الظباء تستطيع أن تبول مع عدوها. هدى الله رب العالمين الكلب، أعزكم الله، أن السعي وراء الظبي الذكر أطلب وأجوب لمطلبه من الأكل منه إذ هو يدركه. من الذي علم؟ إنه الله تعالى ما يتساءل معك. الذي علم النحلة طيب مطعمها، والذي علم النملة كيف تصون مطعمها بفرق فلقتين أو أربعة أو أكثر، وكيف تنصب طعامها، وعلم الهدهد أن ينظر إلى الماء تحت سطح الأرض لا يرى، وعلم الكلب تتبع الظلال، وعلم الجذور للنبات الضرب إلى الماء السقان السعي لأعلى، وعلم وضمن للسبع المطعم في غابه، السبع المطعم في غابه، وللنمل وغيره من الحشرات في جحر، وعلم اليربوع أعزكم الله تبارك وتعالى أن يجعل جحره بعيدا عن سيلان الماء. ولما علم اليربوع أن له ذاكرة ضعيفة جعل جحره يكون هنالك عند صخرة يعرفها بها. من الذي علم؟ إنه الله الذي قدر فهدى، إنه الله تبارك وتعالى الذي هداك لفطرة الإسلام القويم وضمن لك رزقك، الذي علم ذلك كله. ألا يضمن لك رزقك؟ ألا يعمل لك مطعمك ومشربك وحياتك وموتك وعزك وذلك وصحتك ومرضك؟ الذي علم هذه الأشياء كلها يعجز أن يعلمك، يعجز أن يطعمك، يعجز أن يعطيك، أن يمنحك، أن يرفعك. سبحانه. إن المشكلة يا أحبابي في قلة اليقين. الله رب العالمين خلق الأرواح وجعل لها احترامها وجعل لها قدسيتها بتقديس العلي الأعلى، حتى إن ربنا تبارك وتعالى عاتب نبيا من الأنبياء لما حرق قرية نبيا. ثبت عند البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه أو بجهازه بالفتح والكسر لغتان فصيح لغتان فصيحتان، فأمر بجهازه بجهازه فرفعت بتحتها، ثم أمر ببيتها فأوحى إليه ربه تبارك وتعالى فهل نملة واحدة؟ وفي رواية: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلوم بارك الله فيه أنه ما من شرف يناله إنسان في دنيا الله تبارك وتعالى فوق شرف التشرف بالنبوة، فهذا نبي. والأنبياء أحب الخلائق إلى الله العلي، وأحبهم وسيدهم وإمامهم نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا النبي من الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما نزل تحت شجرة فقرصته لدغته نملة أحرق القرية. وكذلك تسمى للنمل قرية النمل كلها. فعاتبه رب قال: فهلا نملة؟ يقول الشراح رحمة الله تعالى عليه: ولعل كان في عهد هذا النبي جواز التحريق التعذيب أو القتل بالتحريق، لأن الله لم يعاتبه على حرق نملة وإنما عاتبه على حرق الكل. وأما في شرعنا فلا يجوز أن يعذب بالتحريق حتى لأصغر الهواء، بل إن في ديننا نهيا عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرص. النمل حرم النبي قتله إلا أن يضر، كما قال الشراح رحمة الله تعالى عليه: فإن كنت لابد فاعلا فأحسن القتلة، لا تحرق نم. انظر إلى احترام الإسلام للأرواح حتى ولو كانت الروح روح نم. أعزك الله وأكرمكم الله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل. هكذا علمنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد. قال أهل العلم إن الهدهد منتن الرائحة فهو له حكم الجلالة، والجلالة هي الدابة تسعى تأكل من نتن الأرض لا تميز بين الخبيث والطيب، فلا فائدة في دفعه وقتله فلا يقتل. والصرد طائر له راس عظيمة نصفه أبيض ونصفه أسود، كان العرب يتشاءمون منه فيقتلونه، فجاء الإسلام والإسلام يحرم التشاؤم فنهى عنها. فكذلك من باب أولى النهي عن قتل بعض الناس بعضهم من بعض، ومن باب أولى حفظ الإسلام أن يهلك الإنسان نفسه. سبحان ربي العظيم، الله رب العالمين خلق فأنت صنع، وأنت لله وحده، لست لنفسك، تسعى بمراده وتأكل بمراده بما أحل، لا تأكل ما حرم، سواء كانت الحرمة لعلة في التأكل أو لعلة في الكسب، فلا تأكل خنزيرا ولا ميتة ولا دما مسفوحا الى غير ذلك مما علمك ربك تبارك وتعالى، ولا تاكل مطعما حراما قد اكتسبته والعياذ بالله من حرام. وكذلك لا يجوز لك ان تمتد بضر لنفسك ابدا، فلا تهلك نفسك ولا تهلك غيرك ولا تزهق روحك. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علمنا ليعلم كل إنسان أن روحه بيد الله، وأن نفسه بحكم الله، وأن الأرواح كلها محترمة، وأنها لا تزهق إلا بحق إلا بما أنزل الله تبارك وتعالى. علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تردى من على جبل فهو في نار جهنم، تردى من جبل يقتل نفسه فهو على هذا الجبل في نار جهنم، يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. ومن احتسح الحس شرب سما يقتل به نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. ومن طعن نفسه في حديدة وجع بها في بطنه فحديدتي في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. علماؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، سأختم لك بهذا، خالدا مخلدا فيها. معلوم أنه من مات على الإسلام لن يخلد فيه، قد يعذب، نعوذ بالله من عذاب النار، قد يعذب والعياذ بالله في النار. لكن من مات يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من النار يوم. فأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نار جهنم، سواء كان مترديا من على جبل او احتسى سما او وجع بطنه بحديده او القى نفسه امام قطار او اهلك نفسه باي سبب اهلاك يهلك به المرء نفسه. قال اهل العلم رحمه الله تعالى عليهم قوله خالدا مخلدا فيها، قالوا ان فعل ذلك استحل اياه، يعني هو يقتل نفسه ويستحل القتل ويقول ان قتل النفس ليس حراما، او يحتسي سما يقول ان اموت بالسم ليس حرام، هذا ليس محرم، استحله بعد ان علم بالتحريم، هذا حرام، وتحليل ما حرم الله كفر. إذا دان الأمر للإنسان وفقه في دينه تعلم دينه. الأمر الثاني الذي يقوله أهل العلم يقولون قد يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها هو طول المكر، سيمكث بالنار فترة طويلة جدا. عافانا الله وإياكم، سبحان ربي العظيم. وقال بعضهم قد يكون المراد والله أعلم إن حقه أن يمكث في النار، لكن تنزل رحمة الغفار يخرجه من النار يوما، إذ الله رب العالمين قد منحه الإسلام. فعلام يا صاحب يهلك أحدنا نفسه، علام ينهي أحدنا حياته لضيق رزق، لفشل الدراسة، لفقد صفقة. الدنيا أهون من ذلك، يؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، في الجنة غمسة، ثم يقول له الله عنه هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا يا رب ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأسعد أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، فيقال له عبد هل رأيت نعيما قط؟ يغمس في النار غمسة واحد، لا أقول يمكث فيها سنين عدد ولا فترة طويلة، لا غمسة. يقول عبدي هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا يا رب ما رأيت نعيما قط. تعالى ما يهلك أحدنا نفسه. علموا أبناءكم الدين، علموا أبناءكم اليقين، علموا أبناءكم أن الذي رزق النملة والنحلة والهدهد والصردة والدودة والكلب أعزكم الله والخنزير بارك الله فيه، يرزق يمنحه يعطيك يحموك هل يبقيك ليرفعك أينهي أحد الأحيان. هل يجوز الصلاة على المنتحر؟ هذا ما نبينه إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يعلمنا علما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينزل السكينة والرحمة والهدأة والفرحة على بيوتنا وبيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب العالمين علمنا بك علما ينفعنا، علمنا بك علما ينفعنا، علمنا عرفنا بك معرفة تنجينا من عذاب النار. اللهم يا رب العالمين ارزقنا رزقا حلالا واسعا، وبارك لنا في ارزاقنا وازواجنا وابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هل تجوز الصلاة على المنتحر؟ جماهير أهل السنة على أن المنتحر تجوز الصلاة عليه كان مسلما طبعا، ماشي؟ ولكن مستحب لمن كان إماما أن يصلي عليه، هذا من باب الزجر والتحذير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثلا جاء شاب أو رجل قتل نفسه بمشارة السعادة حتى قال حتى كده وضربها بطن وموت نفسه، فلن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الصحابة أن يصلوا عليه؟ فلمن قام إمامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يصلي عليه، وإنما جماهير أهل السنة خلافة للمعتزلة ورأيهم يلزم الشرع، لأن المعتزلة يقولون بكفره، هذا كلام يعني تكفير المسلم بشع. سبحان ربي العظيم. الله كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبين لك الحلال والحرام، وبين لك طريق الهدى وطريق الضلال. الأبعد اختار طريق الضلال. واحنا اتكلمنا في الجمعة اللي فاتت إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. اخترت أن تكون مختار وأن تعد إن عصيت وأن تثاب إن أطعت، فهذا طريق هذا النهجين، طريق الهدى وطريق الضلال. فعلم الله فيك لا يحملك على فعل المعصية، وإنما أنت الأبعد في المعصية لأنه مرتب. وإنما تعبدك بالله رب العالمين. والله هداك الطريقين، أرسل إليك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليك الكتاب وبين لك إن فعلت تزيد وإن فعلت كذا تزيدك. أطعت من عصيت الله؟ طب عصيت وتب يغفر لك. سبحان ربي العظيم. والله ثم والله ثم والله لا يهدي على الله إلا هيك. يقول لك يا عم ربنا قدر ان انا اخسر. طيب دلوقتي لو انا لازم اصلي عشان اخش الجنه ولا لازم اقرا القران؟ ما ربنا كتب الجنه خلاص يا شيخ. طب ايه يا شيخ اخونا؟ طيب هو انت مش عشان تخلف لازم تتجوز؟ طيب ربنا كتب سبحانه وجل في علاه ان اسباب الانجاب ان ياتي الرجل المراه. طيب وجعل لذلك بابا حلال. صح. طيب انت دلوقتي عايز يريد ان يكون لك ولد وربك، وقدر الله لك، قدر الله ان فلان ابن فلان سيكون له ولد، وقد يقدر الله على حسب حكمته وارادته وقدرته وامنيته ورحمته ان لا يكون لفلان ولد، لكن فلان قدر الله ان يكون له ولد. طيب هيقعد بقى ويطلع حوض من جنبه ولا لازم يتجوز؟ ها؟ ده انت تريد ان عايز تخلف اهو. صح؟ ربنا يرزقنا ايضا بالذريه الصالحه. هل تقعد تقول انا بقى ايه؟ انا مش هتجوز بقى خلاص ولا حاول كده وهخلف ان شاء الله. والله حتى شوف محاضرين حتى. سبحان الله ربي العظيم. لابد لانجاب الولد ان يتزوج رجل من امراه وان ياتيها امتيانا شرعيا فيضرب بدره في حرث المراه ويضع مضغته في بضعها فيقدر الله انشاء الولد. صح. كذلك اعملوا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قالوا اعمل معنا. أنا أعمل فيه نجاحك فيه الأقلام؟ خلاص الكلام الكتب كله كتب، لا اعمل. فكل ميسر لما خلق له. اقرأوا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. اعمل فكل ميسر لما خلق له. فمن يسر، فمن كان من أهل الجنة يسر العمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار والعياذ بالله يسر العمل يا اهل النار. لكن واحد كده كل ما يروح معصيه متيسر، عايز يزني يلاقي والعياذ بالله، عايز يسرق يلاقي السرقه، عايز يظلم يلاقي الظلم. ربنا ميسر له كل الظلم لان هو ما يستحقش الا كده. ولو عاش مليون سنه مش هينفع معاها الا كده، ومش هيعمل الا كده. عارف حياتك ملخص، ملخص لك. يعني لو انت طائع ومطيع وخوان وتخدم ربنا وتخشى الله وتتقي الله رب العالمين وتقف من الحرام وتخشى الظلم، ولو عشت مليون سنه انت كده باذن الله. لذلك يخش الجنه خلود بلا موت، لان انت كده انت بذر الخير، والله تبارك وتعالى يعلم انت ذلك فانت تستحق الجنه. والعياذ بالله اهل النار خلاص هو ربنا يرى بحكمته وعدله ايضا ورحمته. واحد يقول انا ربكم الاعلى عايز ربنا خلاص لا هيفضل يقول انا ربكم الاعلى. ده حتى لما اصابه الموت فرعون لعنة الله عليه لما جه يموت من كبره ما قالش امنت بالله، قال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين انا وقد عصيت. اضحك على ربنا. ماشي. فصدق علم الله فيك لا يحملك على فعل معصية ولا يحملك على فعل طاعة. الله يعين. وانت حينما تتحصن بالحصن الحصين يكف عنك الشيطان الرجيم. ان اسلمت نفسك للشيطان صح. مش معنى ما بيخش في الغيبة يا عم ربنا قدر علي كده يا رب. لا تحتجي بالخطر على المعاصي، هذا باب هلاك. ومن كمال الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره. صل على رسول الله.